كل جيل تكليف، اسمعني، كل جيل مكلف بشيء. أبويا وأبوك، جدي وجدك العفو، تكلفوا بمقاتلة الاحتلال البريطاني. الله خلقهم لمهمة. اسمعني، سلام عليكم. حتى لا تقول الحوزة العلمية ما دقت الباب. كل جيل انخلق لمهمة. جدي وجدك انخلقوا لطرد البريطانيين، أبويا وأبوك انخلقوا لمكافحة البعثيين، أخويا وأخوك انخلقوا لمقاومة الاحتلال، ابني وابنك انخلقوا لإحلال الإنسانية والاعتدال. شوفوا ذول الأطفال اللي البعض منكم يحتقرهم، سميهم زعاطيط، ذول اللي راح يصنعون الإنسانية هنا. وذكروا هاي حكايتي، ولذلك قلت لك أنا ما أخاطب اللي إيده تورطت بالطائفية. هيهات، قسما بالله، قسما بالله، كل من تلوثت يده بتلطيخ سمعة آل محمد خرج من رحمة الله ودخل في غضب الله، قسما بالله، قسما بالله، لا يعاتب ولا يحاسب أشد الحساب. كل من أساء لسمعة آل محمد، كل واحد، ولن يكلف من الله إلا من لم تتلطخ يده. الـ11 والـ12 سنة أقول إذا قدرتوا تلحقون عليهم وما تخلون الإلحاد يلطخهم لحقوا عليهم. لكن هذا جيل لازم تنزرع به الإنسانية، لازم ينطلق من فكرة الإنسانية. هذا الجيل الوحيد اللي من كنت أحكي ما ضحك، هذا الجيل الوحيد اللي من كنت أحكي ما غفى بالمجلس، هذا الجيل الوحيد اللي من كنت أحكي ما كان لازم موبايله ويباوع. الكثير تصور انه احنا كحوزة موامة ندور باكر وندور مفلطح، الكثير تصور احنا كحوزة الحسين عندنا دكان جايين ناكل بيه، ناخذ بيه فلوس. أعذرك ماشي، أكو من أساء، ابتدى زين أساء، لكن صدقني الحوزة العلمية مو موانة مثل ما أنت مصر. الحوزة العلمية مؤسسة فكرية قيادية تقود المسلمين في عصر الغيبة، وستبقى على رأس الهرم القيادي حتى تسلم الراية لقائم آل محمد. وش قد ما حاول البعض يهينها، يلبس زيها ويسوي كذا، أو يرتكب عليها، أو تجي أحزاب باسم الدين وتدخل باسم الحوزة وتأذي المجتمع وتخلي المجتمع يصب جام غضبه. الله سبحانه وتعالى ما يسمح. تسمعني؟ الله الله ما يسمح. تعرف الله أكيد. الله إذا قال لع يعني لع. هاي المؤسسة تظل محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأن هاي المؤسسة إذا وقعت بعد ما تقوم قائمة للتشيع أبداً، ما تقوم قائمة للإسلام أبداً. ولذلك الله يحفظها. في كل جيل في كل عصر يطلع من عدها اللي يخلي الجماهير ترجع ثقتهم بيها، ولطالما كان إلها الدور. هي اللي أسست الثورة، وهي اللي انطت الشهداء، وهي اللي انتفضت، وهي اللي أفتت، وهي اللي دفعت الجماهير، وهي اللي رعت، وهي اللي ألفت، وهي اللي اطت العلم، وهي اللي اعتلت المنبر، وهي اللي قدمت، وهي اللي حفظت الحسين، وهي اللي حفظت شعائر الحسين. وكل إنسان مدين لهاي المؤسسة. لكن من فقد الولاء لآل محمد أساء. من دون أن أذكر أمثلة، فدوى الوجهك أدري بيك عدك الأمثلة مو عندي، تمام لو لا أنت تعرفه مو أنا. فلكل جيل مهمة، الجيل اللي انتهت مهمته صدقني ما يسمع، اللي انترس طائفية بعد ما يسمع الإنسانية أبدا أبدا أبدا.